ثم أمدى ما ليش إلا جامع، لكن وقع عليه إذا جامع فقط هنا أنزل ملي أو ملي ما يلزم كفارة. هو يقول إنه يفهم أنه فسد الصوم ثم وقع على زوجته، هذا ما يجوز. هذا هم ظاهر يعني ولا بالظبط رمضان أصلا؟ لا في رمضان عليها كفارة، عليها كفارة إن شاء الله. نعم نعم. ما يخبر قوله ما قال هي ظهرك ظهري أمه وعلي حرام كأمه وما فهو ظهر، سواء قال أراد تخويف ولا ما أراد تخويف. صلى الله عليك تكرر الجماع أكثر من مرة ولو كان رفع تستقبل كفارة بس عليها التوبة، يكون عاصي لله في كل جماع حتى يكفر. وإذا ما يستطيع يفعل الكفارة تبقى دين في ذمة حتى يجدها ويمتنع عن الزوجة حتى يجدها. باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به يكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق باللعان، واللعان مصدر لعن يلاعن لعانا وملاعنة، يعني رمى زوجته بالفاحشة ولعنها بالشهادات 4 والخامسة التي فيها اللعنة، سمت لعان يعني فيها اللعنة. ومعنى ذلك أن الرجل قد يدعي على امرأته أنها أتت الفاحشة وليس عنده بينة، فماذا يفعل؟ إن طلبت الحد يقام عليها الحد 8 جلد حد القذف، فكيف يتخلص؟ جعل الله له مخلصا باللعن، إما أن يلاعن وإما يقام عليها حد القذف إذا رماها وأنكرت. ولهذا لما سأله صلى الله عليه وسلم أمسك عنه وكره مثل هذه المسائل. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الذي سألته عنه قد ابتليت، يعني قد رأيتها فعلت الفاحشة، فأعظه النبي وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو الحد أهو من عذاب الآخر. قال: والذي بعثك ما كذبت عليها. ثم احضر المراه وعظها وذكرها وقال: ان عذاب الدنيا هو حد الزنا اهو من عذاب الاخره. فقال: والذي بعثك انه لكاذب، كل واحد كذب الاخر. فتلعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الرجل 4 شهادات لله انه لمن الصادقين، وشهد الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم يشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفرق النبي بينهما. فقال له رضي الله عنه: ما لي؟ قال: لا، ما لك، إن كنت صدقت عليها فقد استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. والرجل إذا طلق بعد الدخول ساقت المال كله، وهذا فرق بعد الدخول فهذا المال كله، وإن كان كاذب فهو أبعد وأبعد، لأن جمع لها من الظلم ويريد أخذ المال. وقال حسابكما على الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي يتولى حسابكما. أحدهما كان واحد منهم بالعينة، واحد كاذب لكن ما يطمئنهم هل هو الزوج أو الزوجة، هذا يقين واحد كاذب. فدل ذلك على الحكم هكذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، يعني يرمونهم بالفاحشة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ليس عندهم بينة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك أن يكذب، ويدرأ عن العذاب أن تشهد، أن تشهد فعلي يترى، ويدرأ عن العذاب إلى الحد أن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة وتشهد الخامسة أن غضب الله عليك أن الصادقين. هذا حكم الله في من رمى زوجته بالفاحشة. وفيه من الفوائد أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك، تحرم عليها على التأبيد، ما عليها لك لا بعد زوج ولا غيره، تحرم عليها بعد هذه المصيبة العظيمة لا تحله أبدا، تكون محرمة على التأبيد كمحارمة لكن ليست محرما. ولا يستحق شيئا من المهر لأنه من استحل من فرجها، وهي عليها أن تراقب الله وأن تتقي الله في ذلك، فإن أصرت ولعنت فارقته مفارقة تامة دائمة. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشبه له أثر، وأن إن جاءت به على شبه الرمية به فهو له، وإن جاءت به على شبه الزوج فهو له، لكن ما يلحق بهم شرعا لأجل اللعان. ولهذا في الرواية الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني الأيمان أيمان اللعان، لكن في هذا فضيحة لها إذا كانت جاءت بها على شبه المرمية به والعياذ بالله. أما إن جاءت بها على شبه الزوج فهو على مثل صدقها وكذبه، ولكن الحكم على ما مضى لا يغير الحكم، الحكم على ما مثل ما صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لك اني ولها شر، فلا ينتظر الولاده بل يحكم بينهما باللعان ولا يعتبر الشبه كما ياتي في الحديث الاخير في اخر الباب لعله نزعه عرقه. اللهم صل على محمد. نعم. يا عهدي معناه يا جاهل، اذا نوى هذا فهو قذف، اذا نوى هذا، اما ان نوى شيئا فهو على النيه، بين يسال عن نيته، يسال عن نيته، ان كان قصد الزنا فهو قذف، هذا حد قذف، الا ان يعفو المعروف، وان كان اراد شيئا عاهل، يعني اراد انه فاسع من كلام الردي، او انه يغتاب الناس، او انه بذيء الكلام، او ما اشبه، لا اراد شيئا اخر، على نيته. نعم. يسب لأمه. نعم. يسب لأمه ولد فلان. مثل عبد الله بن مكتوم وما أشبه. مثل عبد الله بن سلول. نعم. يسب كلهم يسب إلى أمه. نعم. يثبت أحسن ذلك بسكن فيه ذكر القاضي بأنه مفارقة تامة. نعم يبين. يبين كل شيء. لا تحمل على التعبير. وإنه ولد يسب إلى أمه لا يسب إليه. واللعان يكتبها كذا يثبت لها يعني كصك اللعان يثبت ما جرى عنده، يثبت القاضي ما جرى عنده من اللعان والتحريم والتحريم ونسبة انتفاع الوالد من الشخص ونسبته إلى أمه وأن زوجها بريء منه إن شاء الله العافية وإن شاء الله. ها ولو أشبه هذا ما عليه عمل بس إنه فضيحة يدل فيه إشعار بكذبه وإلا ما هو بلازم لأن الشبه قد ينزع عنه إلى أمه بعد الإعامة فيه إلى أمه ولو جعل شبه أبيه على شبه الزوج. نعم بعد الإعامة انتهى كل شيء ينسب إلى أمه بس على أي حال شبهه لكنه فضيع يتهم إذا كان على شبه أو يتهم عليه إذا كان على شبه المرميه اتهمت به، وإذا كان على شبه أبيه يتهم بأنه غلطان، الله أعلم. لكن ما عدا لي عنه انتهى الأمر. الله يحسن عملك. صحة حديث البلاء موكب بالمنطق؟ ما أعرف هذا. قد ابتليت به، يعني النهي عن الأسئلة عن مثل هذه الأمور عبد الله. نعم. الذي سئلت قوله الذي سئلت به سألته عنه ابتليت. نعم عبد الله. يعني في نهي عن الأسئلة عن هذه الأمور وكذا. نعم لا إذا كان من باب التفقه في الدين من باب التعلم. نعم. ما حكم من إذا وقع كذا وكذا؟ ما بدنا الشريعة استقرت الحمد لله. الذين أحسن الله إليك يصدقون بأجل المغازلات الله المستعان. البيان في ذلك ماذا يكون؟ أقول البيان في الذين كثروا المطلقين لأجل المغازلات. يا لكم الواجب عليه التثبت وعدم العجلة. أقول الواجب عليه التثبت وعدم العجلة، وإذا طلق يسأل العلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل ولم يدخلها ولم يدخل بالميم نعم ولم يدخلها الله ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالملاعنة واللعان وجحد الأولاد. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر في وقت اللعان أن يضع رجل يده على فم الملاعن عند الخامسة وقال إنها الموجبة، هذا في التحذير من الاستمرار في اللعان وتخويف الملاعن، لأنه قد يكون كاذبا ويستحق اللعنة والعياذ بالله، وأن لعنة الله فعلا كان كاذبا، فينبغي عند الخامس أن يوقف ويحذر لعله يرجع إن كان كاذبا، لأنها الموجبة، لأنه يقول الخامس هو لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ففي هذا التحذير من الكذب اللعان ورمي البريئة بما حرم الله. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه لما فرغ المتلاعنان قال الزوج كذبت عليه إن أمسكت، يحسب أنه له إمساكة، يحسب أن له إمساكة، يقول إن كذبت إن أمسكتها هذا دليل على أن يكذب عليها، ثم طلقها ثلاثة، دل ذلك على أن الملاعنة لا يلحقها طلاق، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سبيل لك عليها، وهي محرمة تحريما مؤبدا، وطلاقه هذا ظن منه أن الطلاق يلحقها ولا يلحقها الطلاق، ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا، لأن الطلاق لا قيمة له بعد ثبوت التلاعب، لأنها بهذا تكون باينة بينة كبرى لا يلحقها طلاق ولا غير. وفي الحديث الآخر دلالة على أن من ألحقت بقوم ولد ليس منهم فقد تعرض لغضب الله وعقابه، فالواجب الحذر، وهكذا الرجل يحذر أن يجحد ولده وينظر إليه، وأن في هذا الوعيد الشديد، فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن لا تلحق بزوجها وغيره من ليس منه، وأن تصون فرجها، وهكذا الرجل يجب عليه يعترف بولده وأن يحذر جاره بأسباب لا تسوغ له ذلك، ولهذا في حديث عمر من أقر بولد طرفة عين فهو ولده، لم يجوز له أن ينتفي منه، والأنساب يجب حفظها والحذر من إضاعتها. وفي الحديث الأخير أن رجلا رجع ولد رأى امرأة ولد غلاما أسود يعني يخالف لونه ولونها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وهو ليس بأسود وهي ليست بسوداء، وهو يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهمها من أوراق يعني أسود يخالف لونها؟ قال نعم، قال فأنا أتها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق، لعله جعل خال أو جد بعيد أو عم أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه أن اللون لا يوجب اللعن ولا يوجب تهمتها بالزنا، فإذا الولد قد يأتي على غير صورة أبيه وعلى غير صورة أمه، بل على شبه آخر بعيد من عم أو خال أو جد بعيد، ولهذا قال لعله نزعه عرق ولم يرخص في الانتفاء منه، فكون الولد يأتي على غير شكل أبيه وأمه بل يخالفهما لا يجوز للزوج أن يلاعن من أجل هذا أو يتهم بالهجور وهي بريئة. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. حديث ابن عباس لا ترد يد لامس، حديث ابن عباس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل وسأله قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، فزفت الآخر قال أطلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. الحديث هذا فيه إشكال، ابن القيم رحمه الله جماعة تأولوه على أن المراد عنها متساهلة وقت إباحة الشهور، وأن كانت تساهل بمصافحة الرجال أو ملامسة الرجال أو ما أشبه ذلك، فلهذا قال النبي غربها طلقها، لأنها حينئذ متهمة فينبغي تغريبها وعدم إمساكها، فقال أخاف أن تتبعها نفسي، فقال أمسكها، في اللفظ الآخر لا أمسكها، هذا يدل على أنها إذا كان عندها تساهل ينبغي تغريبها، ينبغي طلاقها لأنها لا تؤمن، لكن إذا كان له تعلق بها وقلة صبر ويخشى أن تتبعها نفسه فينبغي حينئذ أن يعالج الموضوع ويجاهدها في منعها من تعاطي تساهل. أما النسائي رحمه الله فذكر أن الحديث لا يصح، وإن كان رجاله قد ذكر أن الصواب إنسانة، وأنه إنما يحفظ عبد الله بن عبيد بن عمير ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النسائي في هذا قوي رحمه الله، لكن لو صح يحمل على أنها عندها تساهل، فالسنة في مثل هذا إبعادها وتطليقها لئلا يجر هذا التساهل إلى الوقوع بما حرم الله، لكن إن كان عنده يعني شدة تعلق بها ويخشى أن تتبعها نفسه فليمسكها مع العلاج، مع علاجها ومنعها ولحظتها حتى تتوب من أعمالها السيئة. نسأل الله العافية. نعم. تركها عدم تطبيقها مثل هذه لأجل الخلود. إذا كان هناك ما هناك يعني دلالة على وقوع الزنا، ولا ما يجوز، الله جل وعلا أمر بنكاح المحسنات وحذر من غير المحسنات حتى من الكافرات، لابد أن تكون محسنات. قال جل وعلا وما يفسر الطول إن كان محسنات فمن ملكت أيمانكم وأباح المحسنات وحرم غير المحسنات فلا يجوز نكاح غير المحسنات لكن كان عند شيء من التساهل ما يدل على الزنا إنما شيء من بعض النساء عندها جرأة على الكلام على الرجال والتساهل في المصاحبة أو نحو ذلك هذا فزر عنها المسلم تمنع على زوجها يمنعها من هذا ويكون قويا عليها فإن تيسر امتناعها ولا